خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن واللقاء الثالث. نستكمل بفضل الله عز وجل الكلام عن بعض فضائل هذا الشهر. من هذه الفضائل كذلك جماعية الطاعة. هذه الجماعية في الطاعة، الناس كلها صايمة، والناس كلها بتصلي، والناس كلها بتتصدق غالبا، والناس كلها تتقرب إلى الله عز وجل بأنواع العبادات. هذه الجماعية في الطاعة تبعث في النفس نشاطا وثباتا. سبحان الله العظيم، كعب بن مالك رضي الله عنه عندما تخلف عن غزوة تبوك وعندما خرج من عند النبي عليه الصلاة والسلام سأل، هو كان في حد النبي عليه الصلاة والسلام قال له مثل ما قال لي؟ قالوا له نعم، هلال بن أمية ومرارة بن الربيع. فكان هؤلاء من ضمن الأسباب التي ثبتت كعب بن مالك رضي الله عنه. لذلك سبحان الله العظيم، لازم يكون معك راجل صالح في هذا الطريق. حاول يكون معك حد صالح ياخد بإيديك. انت عارف مين كويس من صحابك؟ لما بيكون معاك بيخليك نشيط في الطاعة، بيقربك من ربنا، بيساعدك، بيكون سبب الحسنات الكتير. وعارف برضو في المقابل، لما كل ما تقعد مع فلان وفلان بتبعد عن ربنا وبتأسر ربنا وبتفعل الكبائر وتشاهد الحرام وتأكل الحرام وتشرب الحرام وتسمع الحرام، كل واحد عارف كل ده كويس، بل الإنسان على نفسه بصيرة. لذلك موسى عليه السلام قال واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد به أزري وأشركه في أمري، اسمع، كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا. فجماعية الطاعة تجعل الإنسان نشيطا بفضل الله عز وجل. كذلك من فضائل هذا الشهر أن في رمضان أسباب كتير جدا لغفران الذنوب. ده احنا لسه كمان هنتكلم عن العتق من النار ومعنى العتق من النار، اللهم أعتق رقابنا من النار. لكن نتكلم الآن عن غفران الذنب، لكن نتكلم الآن عن غفران الذنوب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. قال صلى الله عليه وسلم من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ألم أقل لك، هذه غنيمة، فرص مهمة وفرص عظيمة، والموفق من وفقه الله سبحانه. جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال له يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمس وأديت الزكاة وصمت رمضان وقمته، فممن أنا؟ لو عملت كده هكون مع مين؟ فقال له النبي عليه الصلاة والسلام من الصديقين والشهداء. سبحان الله العظيم، أمامك فرصة اللي انت تكون مع الناس دي. قال الله عز وجل وحسن أولئك رفيقا. غنيمة أخي المسلم، إياك أن تفرط فيها. واسمع لهذا الحديث الذي يجعلنا جميعا نخاف. أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه جبريل عليه السلام فقال يا محمد، من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله. فرص الوالدين، قل آمين. فقال النبي آمين. فقال يا محمد، من أدرك شهر رمضان فمات ولم يغفر الله له فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقال آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام آمين. يبقى يدرك رمضان ولم يغفر له، رغم أنف هذا العبد، رغم أنف هذا العبد. قال النبي عليه الصلاة والسلام أبعده الله. نسأل الله العفو والعافية. من فضائل هذا الشهر وخلي بالك في خطأ هنقوله دلوقتي منتشر بين الناس، من فضائل هذا الشهر العتق من النار، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم منهم، أن يعتق الله هذه الرقبة من النار، والمعنى أن يحرم الله جسدك على النار. نفسك ما تخشش النار؟ فرصة، والله العظيم فرصة. وزي ما قلت لحضرتك في خطأ عند كتير من الناس، إن الناس مفكرة إن العتق من النار في آخر 10 أيام فقط، وده كلام غلط، ده كلام منكر. طبعا هما بيستدلوا بحديث النبي ما قالهوش أصلا، يستدلون بحديث لم يقوله النبي عليه الصلاة والسلام، هم يقولون هذا الكلام عن النبي عليه الصلاة والسلام والنبي لم يقل هذا الكلام. يقولون شهر رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار، هذا حديث منكر. أيوة أنا عارف اللي انت استغربت وانت بتسمع مني الكلام ده، مش بقولك هناك من ينقل الكلام وهو يظن أنه من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، وأنا مش هسيبك تفكر كتير، أنا هقولك الدليل طبعا إن العتق من النار مش في آخر 10 أيام فقط، ده في رمضان كله وفرص. طب اسمع، بين النبي عليه الصلاة والسلام أن هناك عتق من النار عند كل فطر، عند كل فطر عتق من النار، هذا حديث. وبين النبي عليه الصلاة والسلام أنه في كل ليلة عتقاء من النار، وجاء في حديث أن لله عتقاء من النار في كل يوم وليلة، يبقى من الفجر إلى الفجر الذي بعده عتقاء من النار، عتقاء من النار، أن يحرم الله جسدك على النار. أسأل الله عز وجل أن يحرم أجسادنا على النار، اللهم آمين. من فضائل هذا الشهر أن الصيام يشفع للعبد يوم القيامة، وعاوزك تعرف يعني إيه يوم قيامة. الناس حفاء عراء يقفون في موقف عصيب، يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. الكل بيفر، طب أنا أبوك يا ابني حسنة واحدة بس، ما أقدرش، أنا اللي صرفت عليك وأكلتك حلال. سبحان الله العظيم، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، طب أنا والدتك، أنا أمك، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه، كله يفر، الكل يفر، وتجد من يشفع لك عند الله، وتجد من يقف ويشفع لك عند الله، إنه الصيام طبعا، وحديث تاني والقرآن. ثم نختم هذه الفضائل وهي كثيرة جدا، ثم نختم هذه الفضائل وهي كما قلنا كثيرة جدا، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقى ربه فرح بصومه، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. وخلي بالك عاوزين نتكلم عن فرحة وفرحة، فرحة وفرحة، ما معنى فرحة وفرحة؟ هنتكلم عليها بإذن الله عز وجل في اللقاء القادم. فرحة وفرحة، انتبه، إنه رمضان مع خزائن الرحمن.